في قول أمير المؤمنين عمر: من تزين بما ليس فيه شانه الله. هذه قاعدة يا إخواني، انتبهوا لها، من قواعد العقوبات الإلهية. كل من تزين بشيء ليس فيه شانه الله، عاقبه الله عز وجل بأن يشينه بضد ما تزين به. فإذا تزين مثلا بالخشوع والوقار وهو ليس من أهل الخشوع والوقار، شانه الله عز وجل. ومن تزين بالطاعة وهو ليس من أهل الطاعة، أو بالعبادة وهو ليس من أهل العبادة، أو بتلاوة القرآن وهو ليس كذلك، أو غيره، أو بالعلم وهو ليس من أهل العلم، شانه الله، فضحه الله وأظهر شينه للناس. تأتيه مسألة يعرفها أصغر طالب من طلاب العلم فيسأل إياها في مجلس عام أو في مسجد أو غيره، فلا يستطيع أن يجيب، فيقال له: إيش هذا الذي أنت فعلته بنفسك؟ تزينت بشيء ليس من صنعتك ولا من عملك ولا من هديك وسلوكك. فننتبه يا إخواني لهذا الأمر، لا تتزين بشيء ليس عليه أمرك، ولا تدعي ذلك. كما قال الله عز وجل: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، إيش أول الآية؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. حمل بعض السلف معنى الآية على مثل هذا.